وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المرزا ذكر في توجيه القول الأول أن العرب تارة يلحظ في نفسه كموجود من الموجودات في كبقية الموجودات وفي مقابل بقية الموجودات. بناء على هذا يأبى عن الحامل على غيره لأنه يكون مغايرا للغير فلا يقبل الحمل، ويسمى هذا اللحاظ بلحاظ لا بشرط لا شرط الإباء يعني. وأخرى يلحظ بما هو طور من أطوار موضوعه وشأن من شؤونه، وبما أن وجود في نفسه عين وجود لموضوعه بهذا اللحاظ يقبل الحمل لأن طور الشيء لا يغاير الشيء، ولأن المفروض وجود في نفسه عين وجود للموضوع، وما دام عين وجود الموضوع فيقبل الحمل، ويسمى هذا اللحاظ لحاظ لا بشرط أي لا بشرط الإباحة. السيد الخوئي دام منذ أشكل بثلاث إشكالات في هامش أجود التقريرة. الإشكال الثاني الذي ذكرناه بالأمس هذا كان هو أن هذا البيان لو تمه فلا يتم بالنسبة إلى العرب لو قيس لزمانه أو مكانه أو آلته، وإنما يتم بالنسبة إلى العرب المقيس إلى موضوعه. إذا لو أبيض أبيض البياض يكون منسوب الى الورقة، الورقة موضوع ولا يكون هذا البياض لان وجود البياض في نفسي عين وجود للورق، ولكنه لا يكون في مثل مثلا مقفل او مفتاح لان المكان او الزمان او الآلة ليس او ليست موضوعا للفتح او للفتح حتى تطبق قاعدة ان وجود الشيء في ان وجود العرق في نفسه عين وجود للموضوع. هذا كان الإشكال الثاني. اعترضنا عليه باعتراضين. الاعتراض الأول الذي تقدم كان هذا مضمونه، هو أنه يمكن للمرزا أن يقول بأنه كما أن وجود العرب طور من أطوار موضوعه وشأن من شؤونه، نفس الكلام يقول بالنسبة إلى المحال، يقول وجود العرب طور من أطوار المحل وشأن من شؤون المحل، هذا الكلام يمكن له أن وطور الشيء لا يغير الشيء. هذا الاعتراض الأول. والاعتراض الثاني أريد هذا الاعتراض أنا كررت هذا كله لأن الاعتراض الثاني أريد أن أصوغ ماذا بصياغة جديدة. الاعتراض الثاني على الإشكال الثاني هذا مفهوم. هو أنه كما أن وجود العرب في نفسه عين وجود لموضوعه، كذلك يمكن أن يقال وجود العرب في نفسه عين وجود لمكانه أو عين وجود لزمانه أو عين وجود لآلته. من قبل ذات أي من قبل ذات أي ذات يعني شنو ذات؟ أن وجود العرب في نفسه عين وجود لموضوع، لا بد أن يقبل هذا، أي أن وجود العرب في نفسه عين وجود لزمانه أو مكانه أو آلته. فمثلا كما أن البياض وجود في نفسه عين وجود لموضوعه، لا يوجد خارجان وجودان، وجود الحرف في ذاته وكونه ووجوده وحصوله للورق، بل وجود في نفسه عين حصوله للورق. فكما هذا المطلب يطبق في البيان كذلك يمكن تطبيقه فيمن في مكتب. نقول وجود لا يوجد في الخارج وجودان، وجود للقتل ووجود ثاني لحصول القتل في الزمان او لحصول القتل في المكان. هذا شيء وجداني، هذا بطل وجداني. هذا من خارج وجود القتل في نفسه اين حصول القتل في الزمان، اين حصول القتل في المكان. اذا على هذا الاساس قاعدة ان وجود العرب في نفسه عين وجود لموضوعه يمكن تطبيقه على الزمان والمكان مع تغيير بعض الالفاظ، لان يقال هكذا ان وجود العرب في نفسه عين وجوده لزمانه، عين وجوده لمكانه، عين وجوده لآلته. هذا انتهى المطلب. الآن أذكر الاعتراض الثالث للسيد الخوئي، الإشكال الثالث للسيد الخوئي على المبدأ، وهو الإشكال الأخير. وهو أقوى الإشكالات. وحاصله ان وجود العرب في نفسه وان كان عين وجوده لموضوعه ولكن هذا غير نافع بل النافع هو أن يكون وجود العرب عن وجود الموضوع وتوضيح ذلك انه توجد لدينا ثلاثة وجودات: ألف وجود البياض في نفسه، باء وجود البياض في الورقة، جيم وجود نفس الورقة. والذي ينفع لتصحيح الحمل أي لحمل البياض على الورقة بقولنا أو في قولنا الورقة بيضاء الاتحاد الاول والثالث، اي اتحاد وجود البياض في نفسه مع وجود الورق، هذان الوجودان لو كانا متحدين خارجا بأن كان وجود البياض عن وجود الورق، نفس وجود الورق، لا انهما متغايران، وجود للبياض ووجود للورقة، حينئذ يعني حينما كان الوجودان متحدين يصح حمل البياض على الورقة، لان وجود البياض عين وجود الورقة، وما دام عينين يصح الحمل، يصح ان نقول الورقة هي ابيض او بيضاء والابيض هو الورقة، الحمل يصح لان وجودهما متحد. هذا هو النافع في تصحيح الحمل، اي اتحاد الوجود الاول مع الثالث هو النافع في تصحيح حمل ابيض على الورقه، ولا ينفع لتصحيح الحمل، لا ينفع شيء يسمونه شنو، لا ينفع شيء يسمونه ماذا، اتحاد الوجود الاول مع الثاني، يعني اتحاد وجود البياض في نفسه مع وجود البياض وحصوله في الورق، ان هذا غير نافع، لأننا نريد أن نحمل البياض على الورق، فلا بد من اتحاد وجود البياض مع وجود الورق، ولا ينفع كون وجود البياض في نفسه خارجا عن حصوله في الورق، هذا لا ينفع، بل النافع هو اتحاد الوجود الاول مع الثاني. ومن الواضح ومن الواضح ومن الجديد ولا محالة، هو حفر دام ظله لا محالة، ومن الواضح هو دام ظله حفر لا محالة، ومن الواضح ان وجود العرف ليس متحدا مع وجود البياض، ليس متحدا مع وجود الورق، وجود العرف غير متحد مع وجود الجوهر، العرف الى وجود والجوهر الى وجود، البياض الى وجود والورقة الى وجود، لا ان الورقة وجودها عين وجود البياض، والمرزا قد تطلع روحه الشريفة بدل الجهود لإثبات ماذا؟ الاتحاد بين الوجود الأول والوجود الثاني، مع أن النافع في تصحيح الحال هو إثبات الاتحاد بين وجود الأول والثاني. دون الأول والثاني، هذا توضيح، هذا توضيح الإشكال الثالث. ويمكن أن يقال إننا نثلث لأن صحة حمل البياض على الورق موقوف كما قال دام ظله الشريف موقوف على الاتحاد بين وجود العرض ووجود الجوهر، لأن بعبارة أخرى وجود البياض ووجود الورق كما قال دام ظله صحيح، ولكن عدم الاتحاد بين وجود البياض ووجود الورق، عدم الاتحاد ليس واضحا بالشكل الذي ذكره دهم ظله، فإن هناك احتمال أن وجود العرض عن وجود الجوهر، وإن كان مثل هذا الاحتمال قد نأباه بشدة، ونرفضه بشدة حينما نسمعه، من يقبل؟ من يقبل أن وجود الجوهر عين وجود الحرام؟ هذا شيء غريب، غريب جدا، يستحق أن يسجل في تشكيل الغرائب والعجائب. ولكن مع ذلك هناك من ذهب إلى أن وجود الحرف عين وجود الجوهر، ليس وجودين بل وجود واحد خارج، فالآقى علي المدرس ذهب إلى هذا الرأي، نسب إليه هذا الرأي عن وجود العرب عين وجود الجوهر. بل هذا الاحتمال او هذا الرأي يظهر من كلمات طجر المتألهين في باب الحركة الجوهرية، فإن فكرة الحركة الجوهرية يمكن أن يقال هي تبتني على القول بالاتحاد بين وجود الجوهر ووجود العرض. وباختصار اقول لتوضيح هذا المطلب، يعني كان هذا خارج عن محل كلامنا احنا، لكن فالاستفاء نريد نخرج شوية من الموضوع خارج السبابة، احنا شوية نريد نطلع انت قاعدة خارجية واحد لطيف يطلع عليه. توضيح ذلك ان المقولات على ما ذكروا عشر، واحدة منها مقولة الجوهر، وتسعة منها من مقولة الحرم، تسعة الباقية كلها من الحرم. فالحمرة من مقولة الكيف وهي عرض من العرب، والخط والعدد من مقولة الكم وهو ايضا عدد، والخط عرض من العرب. علي قال في المحال تعالي مولانا، الكون في المكان اللي يعبرون عنه مقولة الان، هذا عرض من الاعراض. الكون في السماء هذا ايضا عرض من الاعراض، ويعبرون عنا ماذا؟ بمقولة المتى. الاضافة كذلك كالابوة والبنوة هي عرض من الاعراض، وهكذا البقية ان يفعل ان ينفعل. البيت مثلا، الوضع مثلا، هاي كلها اعراض. وقد اتفق على ان اربعة من هذه المقولات تقبل الحركة، اربعة تقبل الحرب، واحد منها الكم مقولة الكم يقبل الحرب، فالحبة اول ما تنبت صغيرة ثم تأخذ بازدياد الحجم، هذا ازدياد الحجم تحرك فيما في الكم، او نحن حينما جئنا الى الدنيا لم يكن طولنا، لم نكن من حيث الطول بهذا المقدار، بل كنا اقصر شيئا فشيئا. ماذا اخذنا بالنمو، ان هذا حركة الكم. ايوه. وايضا لا اشكال في وقوع الحركة في الكي، فالشيء آمض مثلا شيئا فشيئا، التفاحة او الرمانة او البرتقالة اول ما تنبت هي حامضة، ثم تأخذ الحموضة شيئا فشيئا بالتحرك والتبدل الى حلاوة مثلا، او الى نفس الحموضة بشدة او بفسفة وطعم اخر. هذا حركة في الكيف. وايضا لا اشكال في وقوع الحركة في العين، مثل قبل قليل كنا في البيت الان هنا جئنا هنا، حركة في العين. ولا اشكال ايضا في الحركة في المتى، مثل نحن كنا في يوم أمس ماذا كان يوم الاثنين والآن صرنا في يوم الثلاثاء. فلمولانا هذا تحرك في من في المتى هات هذا ما في سمونه الوضع ما لا إشكال فيه مثل وضع هو نسبة بين أجزاء الشيء الواحد مثل مثلا الآن أنا نسبة موجودة بين رأسي وبين قدمي نسبة خاصة قد مثلا بتحركي إذا وقفت هذا النسبة تتغير هذا أم حتى الرسول يمكن أن يفاجأ هذا كله مو مهم المهم وين يا أخي هذا كل بيت القصيد هنا الكلام في أنه قدر المتألهين أضاف حركة في مقولة جديدة قال نفس الجوهر أيضا في نفسه في ذاته العباءة الآن ماذا هي في تحرك في ذاته في جوهره إيه والجدار وأنا وأن والفار والدار وكل شيء في الدنيا هو في ذاته ماذا في تحرك في جوهره هذا تحرك في جوهره واستدل قدر المتألهين على ذلك هذا شاهد في دليله أريد أستلتك من كلامه واستدل قدر المتألهين على ذلك بأن الأعراض لا إشكال في تغيرها في تحركها الآن نحن من حيث الحجم نتغير من حيث اللون نتغير التفاحة من حيث الطعم تتغير هل تغير في الأعراض هذا التغير في الأعراض من أين نشأ يحتاج إلى علة يعني يحتاج إلى علة كل حركة يحتاج إلى علة وكل ما بالعرض لا بد وان ينتهي الى ما بالذات ما هي العله لهذه التغيرات في الاعراض في الطعام في الحجم في غير ذلك العله لذلك ما هي لا بد وان نفترض ان الجوهر في ذاته يتغير وبسبب تغير الجوهر في ذاته تحصل هذه التغيرات في الأعراض فالتغير في الأعراض مظاهر للتغير في ذات الجوهر هذا الدليل الذي استدل به صدر المسلم انا اريد ان اقول هكذا هذا الكلام هذا الدليل اريد استنتج من كلام صدر المسلم الان ارجعت الى بيت القصيد الى محل كلامه الى صلب الموضوع الان اريد ارجع الى صلب الموضوع اقول هذا الكلام لصدر المتألهين وهو ان تغير العرب يكشف عنه عن تغير الجوهر لابد الجوهر في ذاته يتغير ولأجل ذلك يحصل تغير في العرض أقول هذا الكلام من صدر المتألهين يبني على القول بأن وجود العرض عين وجود الجوهر لابد وجود واحد وإلا إذا كان الوجود متغير متحدث متغاير متحدث فلا معنى لربط تغير، التغير في العرب بالتغير في الجواب. يمكن هكذا ها؟ إذا الوجود متغير يعني مشكل هذا الشيء، مشكل هذا الشيء يعني بدي لا كل شيء هو يكون يتغير، لكن احنا بقى هذا بعض هذا يعني اما نشاهد هذا الشيء وانا كل شيء حتى يقول هذا الجدار اما هو هذا الجدار انا غير الجدار اللي غير هذا كل يوم هو في شأن. على اي حال فالمقصود انا اريد ان اقول هكذا ان السيد الخو اذا ما ظله قال وجود العرب غير متحد مع وجود الجوهر لا محالة، هو عبر لا محالة بالضرورة مع انه قال هذه المسألة ليست قافية من الإشكال. هناك رأي للمدرس نقلناه بل قد يستفاد، قد يستفاد من كلام صدر المتألمين في باب الحركة الجوهرية القول باتحاد وجود العرب مع وجود الجوهر. والصحيح في الرد على القول الاول المرجائي، الصحيح في الرد الان انتهيت من اعتراضات السيد الخوئي واشكالاته، نريد ان نذكر نحن الرد. والصحيح في الرد على القول الاول للمرجى ان يقال اولا نحن اما ان نقول بأن وجود العرب مغاير لوجود الجوهر كما هو المعروف عند غير أغحل المدرس وعند غير قدر المتألم، وإن كان المتألم لم يصرح لكن قد يستفاد من كلام هذا الشيء في باب الحركة الجوهرية. إما أن نبني على ذلك وإما أن نبني على اتحاد وجود العرب حقيقة مع وجود الجوهر كما يقوله المدرس. فإن بنينا على المغايرة كما يقتضيه تقتضيه فطرة الإنسان، إن فطرة كل إنسان وذو كل عاقل يوحي يحكم وأن العرب وجوده غير وجود الجوهر لأنه واحد. إذا حكمنا بالمغايرة بين الوجودين فاللازم من ذلك عدم صحة حمل البياض على الورق، لا يصح أن نقول الورق أبيض، لا يصح لأن وجود هذا غير وجود هذا، وحمل هو يحتاج كما قرينا في المنطق الاتحاد في الوجود، وهنا الاتحاد في الوجود مفروض تعتمد على هذا. ومجرد ان وجود العرب طور من اطوار الموضوع وشأن من شؤون هذه الالفاظ لا تنفع لتصحيح الحمل، إذ صحة الحمل تحتاج إلى اتحاد في الوجود، من دون اتحاد في الوجود مجرد ان وجود الحرف طور من اطوار الموضوع. او شاهد هذا ما ينفع في التصحيح في تصحيح العام. عامل هو يحتاج لاتحاد خارجي لعبد الوجود. هذا ان بنينا على المغاية كما تستطيع الفطرة وذوق العاطفة. وان بنينا على مقالة المدرس وهي ان وجود الحرف عين وجود الجوهر. مع ذلك حتى على هذه المقالة لا يصح الحمل. لا يصح حمل الجوهر على الحرف. حتى لو قلنا وجود البياض عين وجود الورق. مع ذلك لا يصح الحمل. لأن الذي يحمل البياض على الورق من هو؟ إنه العاقل. انه الانسان العاقل. وحيث ان كل عاقل بفطرته وبوجدانه يجب ان وجود البياض غير وجود الجوهر. يلزم ان لا يصح عنده الحق عند العاقل عند الشخص العاقل. يعني يرى المغاربة مجرد كون وجود الحرف متحدا مع وجود الجوهر واقعا هذا لا يجدي في تصحيح الحق ما دام الذوق العقلائي والفطرة العقلائية ترفض ذلك. ما دامت ترفض ذلك لا تقبل ذلك إلا ذوق المدرس يقبل ذلك. بقية الأذواق لا تقبل. الآن الآن إذا واحد يخرج بره ويقول على أن وجود البياض عين وجود الورقة يضحك الناس عليه. وتعال ما عداته ما بيته ما دام يرون بذوقهم المغايرة حينئذ يلزم أن لا يصح الحمل ماذا عندهم وإن كان هناك اتحاد واقعا. لأن الذي يحملهم العقلاء بعقلائيتهم بعقلانيتهم هم يحملون البياض على الورقة. ولو كانوا وما دام يرون المغايرة يلزم أن لا يصح الحمل حتى وإن كان هناك اتحاد واقعا كما يقوله المدرس. فالخلاصة إذا سواء بنينا على ان وجود الجو الحرف مغاير او متحد على كلا التقديرين يلزم ان لا يصح الحال حمل البياض علينا على الورقه. لانه ان بنينا على المغايره والمطلب واضح المغايره وجود امر الله حمل هو يحتاج الى اتحاد الوجود مجرد ان وجود الحرف الحرف طور يعني ما ينفع المهم اتحاد الوجود. وإن بنينا على الاتحاد كما يقوله المدرس هذا لا يجي لأن العقلاء بذوق العقلاء إلا يرون هذا الاتحاد يرفضونه. إيه لكن أنا أقول على أنه ماذا إن سلمنا مقالة المدرس هناك اتحاد واقعا لو سلمنا لكن يبقى حينئذ ماذا العقلاء يرفضون ماذا يرفضون هذا الاتحاد بفطرتهم يرفضون هذا الاتحاد لا يرون هذا الاتحاد والذي يحمل منه هو العقل. انت الان تقول واحد عاقل شوفه يحمل ماذا على البياض ماذا على الورقه الذي يحملهم العقلاء والعقلاء لا يرون بفطرتهم بعقلانيتهم لا يرون ماذا هذا الاتحاد يعترف واقعا هذا موجود لكن هم لا يدركون ذلك عقولهم ترفض ذلك بل المدرس يرى واقعا واضرب واقعا ذلك لكن الواقع غير المدرك لا ينفع. هذا كله في الاعتراض الاول على القول الاول والاعتراض الثاني غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.